بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله ولهم أنوار على قدر إيمانهم. هذه العبارة من المؤلف الإمام البربهاري رحمة الله عليه. هذه العبارة تشتمل على ذكر الصراط وما تعلق به من مسألة عظيمة، وهي مسألة عرض المؤمنين على النار من خلال هذا الصراط. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإن منكم إلا واردها. وهذا الورود هو الذي يكون على الصراط. وهذه المسألة، مسألة الورود على الصراط، من العقائد الإسلامية التي هي من الغيب الذي يؤمن به المؤمنون. قال الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله تعالى: مما يجري في يوم القيامة المرور على الصراط كما مر ذكره. قال: والصراط في اللغة هو الطريق، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي اهدنا الطريق القويم. قال: والصراط في اللغة هو الطريق، والمراد به هنا الجسر المضروب على متن جهنم، عافانا الله وإياه، الجسر المضروب على متن جهنم، يعني ممر يصل بين حفتي جهنم يمر عليه الناس، يمر عليه الناس. قال: وهو دقيق جدا، أدق من الشعر وأحد من السيف. وهو دقيق جدا، يعني هذا الصراط ليس طريقا يسير عليه الأعداد من الناس، إنما يمر عليه الواحد تلو الآخر. وهذا الصراط دقيق جدا، كما جاء في الحديث الذي كذب به بعض المعتزلة، أو يعني كثير من المعتزلة، وقالوا أنه لا يعقل أن يكون الصراط كذلك، فكيف يمر الناس عليه وهو على هذا النحو. ولكن الحديث صححه من صححه من أهل الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصراط بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف. هو دقيق جدا، يعني رفيع، وأحد من السيف، يعني إذا مشى عليه الإنسان لا يكون، أو هو لا يكون له سمك كبير ونحو ذلك وعرض ونحو ذلك، بل هو حد كحد السيف، حد كذلك، مؤلم في المشي عليه، عافانا الله وإياه، وأحر من الجمر، يعني وهذا لشدة النار التي تحته، فهو منصوب على حفتي جهنم. قال: يمر الخلائق عليه على قدر أعمالهم، أي كل إنسان يمر عليه بحسب عمله، فالمحسن يمر سريعا والمسيء يمر عليه بطيئا، والناس درجات في ذلك. قال: يمر الخلائق عليه على قدر أعمالهم، تجري بهم أعمالهم، فمن نجا فقد أفلح، ومن لم ينجو هلك. ومرور الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا مذكور في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. قال الله عز وجل: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فالله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن بالصراط، وجاء التفصيل عن وصف الصراط في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا موضع من المواضع التي يرد بها على من يطعن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما وجدناه في القرآن قبلناه، وما لم نجده في القرآن رددناه. فهذا يرد عليه بأن الدين كله يؤخذ من شرح السنة للقرآن، من شرح السنة وتفصيل السنة وتبيينها للقرآن. فما من موضع في القرآن إلا والسنة لها فيه نظر وبيان وتوضيح ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه. وأنزلنا عليك الكتاب أي القرآن لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة هي التي تبين القرآن، فتبين مبهمه وتفصل مجمله وتخصص عمومه، بل وتنسخ بمتواترها القرآن على الراجح من كلام العلماء. ولعلنا أشرنا في الخطبة بالأمس إلى ذلك، لكن فرصة أن نشير إلى ذلك بشيء من التفصيل، وهو أن السنة تخصص عموم القرآن، نعم، وهذا هو الصحيح من كلام العلماء، وأن السنة كذلك تنسخ من القرآن ما تنسخ بمتواترها، أي نعم. وأما الذين قالوا ليس السنة تنسخ لأن السنة أقل من القرآن، فكيف ينسخ الأدنى الأعلى؟ فهذا الكلام فيه نظر، ورد عليه العلماء بأن السنة ليست أدنى من القرآن، وإنما السنة وحي من الله كالقرآن، ولا سيما المتواتر. فالمتواتر من السنة حكمه حكم القرآن. لماذا؟ لأن القرآن منقول بالتواتر، والسنة منها نوع وهو المتواتر، حكمه حكم المتواتر، أو حكمه حكم القرآن الذي نقل بالتواتر، لأن التواتر كما قال العلماء يفيد العلم القطعي، يفيد العلم القطعي، ورد العلم القطعي كفر بالله عز وجل، ورد العلم القطعي كفر بالله عز وجل. ولذلك الذي يرد السنة المتواترة كالذي يرد القرآن حكمه واحد. والعلماء لما تكلموا في السنة المتواترة قالوا: من رد المتواتر من السنة فهو كافر. نعم. قال تعالى: فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. هذا الإحضار هو الذي ذلت عليه السنة، وهو الصراط، وأخبر الله عز وجل وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به، قال إلى قوله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني جهنم. قال: وهذا الورود هو المرور على الصراط. فهذا هو الورود المذكور في القرآن، والخطاب للمؤمنين وغيرهم: وإن منكم إلا واردها، يعني الخطاب لعموم الناس، وإن منكم إلا واردها. يمر عليه المؤمنون والكفار والمنافقون وكل الخلق يمرون على هذا الصراط، فمن نجا منه دخل الجنة، ومن سقط هلك، عافانا الله وإياكم. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا. يعني هناك من لا ينجو، فلا ينجو إلا أهل التقوى، لا ينجو على الصراط إلا أهل التقوى. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا، قال ولا ينجي إلا التقوى، ولا ينجي قوة البدن ولا كثرة المال ولا الجاه، ما ينجي إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. هذا نص القرآن الكريم. وإلا فلعل يعني هذا القول فيه في الحقيقة برغم أنه في سياق ترهيب، إلا أنه فيه كذلك عظيم الرجاء بالإشارة، والله أعلم. يعني هذا السياق وإن كان هو سياق ترهيب، لكن فيه عظيم أو يعني إشارة إلى عظيم الرجاء لو استنبطها بعض الإخوة. ها طيب، لا مش هو عظيم الرجاء، طب ما المتقين معروف ان هم اهل نجاة. لا بالعكس، ده انتوا اللي بتقولوه ده ترهيب، لا ينجو احد بنسبه. انا بقول فيها الايه برغم انها في سياق ترهيب الا ان فيها اشاره الى عظيم الرجاء في الله سبحانه وتعالى، وان الايه فيها دليل على الرجاء ولو بالاشاره، او على يعني عظيم رحمه الله عز وجل ب أهل الإسلام، أو توضيح زيادة. ها لا لا طيب ماشي كمل. ها ها الظاهر والله أعلم إنه فيش حد هيسقط من أهل التوحيد بإذن الله، وإن عذاب أهل التوحيد كله سيكون على الصراط، وإن أعلى النار هو ذا والله أعلم، هو أعلى النار هو الصراط بالنسبة لأهل التوحيد، وإن ذا عذاب أهل التوحيد إنهم يعذبون على الصراط، ويكون ذا هو أعلى جهنم والله أعلم. هذا الاستنباط يؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي فيه أن آخر من يخرج من النار أو آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة. هذا الحديث بطوله فيه أن هذا الرجل ينجو في النهاية، لكن هذا الرجل يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة. فبعض العلماء قالوا أن هذا على الصراط، إن حال هذا الرجل على الصلاة، وهذا آخر واحد يخرج ليش من النار، أو أول آخر إنسان يدخل الجنة. فلو صح هذا التفسير لكان هذا أيضا كذلك فيه عظيم رجاء لأهل التوحيد، إذ أنهم لا يبقون في النار ابتداء، ثم أن عذابهم سيكون على الصراط، أن عذابهم يكون على الصراط. نعم الصراط كم تكون مدة ذلك الله أعلم. دول في القبر، ده عذابهم في القبور، دول الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، هذا كله في البرزخ، لأن النار لسه ما دخلهاش حد. كل من رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب، فهذا عذاب من؟ أهل القبور. وهذا دليل على، يرد على إبراهيم عيسى وأشكاله، أن هذا من الدليل على ماذا؟ على ثبوت عذاب البرزخ. فكل من رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون في الإسراء وفي غيره، هؤلاء يعذبون فين؟ في القبور. نعم. قال وجاءت في السنة أحاديث في أهوال القيامة، ومنها المرور على الصراط، فلا بد من الإيمان بالصراط والمرور عليه، ولا يكفى الإيمان بذلك، بل لا بد من العمل، فيستعد الإنسان للمرور عليه بالتقوى وهي العمل الصالح. ما يبعدش إن أنت ممكن تلاقي كمان يومين يطلع إعلامي آخر يقعد في برنامج عايز ياخد فيه شوية فلوس، يقول إيه حكاية الصراط اللي أدق من الشعر وأحد من السيف، إيه الكلام الغير معقول هذا، ويعمل بها برضو برنامج حسبنا الله ونعم الوكيل. وسبحان الله العظيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، برغم أن هذا شيء مكروه لنفوس المؤمنين، إلا أن هذا يجعل ابتداء هذه المسائل تعرض في الناس. في كثير من المسلمين مسائل هذه لا يعلمها ولا يعرفها، بل بعض طلبة العلم يعرفها معرفة عامة، فلما يحصل حاجة شبه كده يوم يقرأها بتفصيل ويحققها ويقرأ كلام العلماء حولها وتفاصيل كلام العلماء، بحيث أن يكون عنده المسألة محققة. نعم. قال قوله: يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله. قال كما قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. قال: لأن الصراط عليه كلاليب تخطف من أمرت بخطفه، كما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه عليه كلاليب كحسك السعدان أو كشوك حسك السعدان. النبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم حتى شكل الكلاليب التي تخطف الناس من على الصراط، نسأل الله العفو والعافية. قال: ويجوز، يعني يمر عليه، يعني قول صاحب المتن: يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، يعني الصراط يأخذ من شاء الله عز وجل، يخطف يعني الصراط من شاء الله عز وجل له ذلك، ويجوز يعني يمر عليه من شاء الله عز وجل. قال قوله: ولهم أنوار على قدر إيمانهم. قال: في يوم القيامة أهل الإيمان يكون لهم نور يمشون به، كما قال الله تعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذا نور أهل الإيمان يوم القيامة على الصراط، فيعطى كل مسلم موحد نورا على قدر إيمانه، على قدر إيمانه، وهذا النور يجوز به على الصراط، وهذا النور يكون بمثابة يعني السبب الذي به يجوز مسرعا أو سريعا، ومن غيره يكون الجواز على الصراط بطيئا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم نورنا على الصراط. يقول: وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. قال: المنافقون يعطون نورا في الأول لأنهم دخلوا في الإسلام وأظهروا الإسلام، فيعاملون بمثل ما أظهروا، يعطون نورا من باب الخداع، كما أنهم خادعوا بإسلامهم من باب الجزاء من جنس العمل. يعني دي كأنها زي صح كده التعبير حظورة أو زي ما يسموها فزورة، دليل من القرآن على أن الجزاء من جنس العمل. هذه المسألة، المنافقون كانوا يخادعون الناس في الدنيا، يظهرون شيئا بخلاف ما يبطنون، فيوم القيامة يخدعون، يعطون نورا لكنهم لا يجاوز بهم الصراط، فيدخلون الصراط يظنون أنهم يجاوزونه فينطفئ هذا النور، وعند ذلك يكون هذا المشهد الذي أخبر الله عز وجل به: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال الله عز وجل: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فضرب بينهم بسور له باب، يعني بعدما قطع النور عن المنافقين ينادي المنافقون المؤمنين الموحدين: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا حتى نأخذ شيئا من النور الذي معكم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، قيل هذه إما أن الذي يقول ذلك هم المؤمنون وإما أن الذي يقول ذلك منادي الله عز وجل على الصراط، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، التفتوا كده وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة أي من قبل المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، أي المنافقون ينادون المؤمنين ألم نكن معكم، قالوا بلى، يعني ألم نكن معكم نصلي معكم، ألم نكن معكم نحج معكم، ألم نكن معكم من الممكن أن نفعل بعض الأعمال والطاعات الظاهرة معكم، ألم نكن معكم، قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نسأل الله العفو والعافية. مشهد في الحقيقة فظيع جدا. إن المنافق في الدنيا مستتر بنفاقه، كل ما حد يكلمه يقول له ما أنا مسلم زيكم، هو أنتوا لوحدكم اللي مسلمين؟ ويطعن في الإسلام ويطعن في ثوابت الدين والإسلام والعياذ بالله، ويبيع دينه بثمن بخس، فيظن أن هذا يروج كذلك عند الله. فإذا كان يوم القيامة يخدعون كما كانوا يخادعون المؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن المشاهد الفظيعة جدا مشهد الصراط، مشهد الصراط. وهذا التفسير لهذه الآيات جعل بعض أهل العلم يرى أن الحوض بعد الصراط، يرى أن الحوض بعد الصراط. إيه العلة في كده يا طيب؟ ها؟ فين بقى؟ أيوة. طيب يعني الحوض الأول أظهر وأرجح ولا الحوض متأخر؟ ها الحوض أول ولا متأخر؟ أيوة. طيب هو بالفعل هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، وهي أن الحوض هل يكون قبل الصراط ولا بعد الصراط. فبعض العلماء قالوا هو بعد الصراط، وده تصرف البخاري رحمة الله عليه، إنه لما أوردوا بعد الصراط في ترتيبه. ومن علة ذلك أن المنافقين، أسف البخاري أوردوا قبل الصراط، أن المنافقين يردون على الحوض، يردون على الحوض فيؤخذون من على الحوض. والذي قال هو قبل الحوض هو ذا الأكثر، اللي عليه أكثر العلماء أنه قبل الحوض، قالوا بأن المنافقين منهم من سيجوز، منهم من سيجوز، يعني يمر ويصل إلى مرحلة متأخرة وهي مرحلة الصراط، فكيف يقال أن الحوض بعده؟ وذلك لأن المنافقين سيسقطون في النار والعياذ بالله، ويستحيل أن يمروا على الصراط، يستحيل أن يمر المنافقون على الصراط. والمنافقون منهم من يأتي على الحوض، وبدليل أنهم يؤخذون من على الحوض. ولذلك الأقرب أن الحوض قبل الإيش؟ قبل الصراط. الأقرب أن الحوض قبل الصراط. أيضا قال المنافقون يعطون نورا في الأول لأنهم دخلوا في الإسلام وأظهروا الإسلام، فيعاملون بمثل ما أظهروا، يعطون نورا من باب الخداع، كما أنهم خادعوا بإسلامهم فيعطون نورا خداعا لهم، ثم ينطفئ نورهم ويبقون في ظلم. قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا، لأنهم يمشون خلف المؤمنين. قال تعالى انظرونا يعني انتظرونا،